إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حين ينشد المظلوم طريق العدالة وتتطلع المؤسسات إلى أنظمة تصحح المسار، حينها تتجه الأسماع إلى قضائيات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قضائيات. برنامج تشرف عليه الجمعية العلمية القضائية السعودية. قضائيات. البرنامج من إعداد وتقديم ناصر بن صالح الصالح، إخراج محمد بن سعيد الشمري. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم قضائيات. الجمعية العلمية القضائية السعودية نسعد بتواصلكم عبر البريد الإلكتروني qdha.ksa@gmail.com أو عبر تويتر @qdha أو عبر صفحتنا في الفيسبوك أو عن طريق رسائل الجوال على الرقم 0538999886. قضائيات. أرحب بكم بعد هذا الفاصل، كما أرحب بالغ الترحيب بضيف ومضيف هذا اللقاء، صاحب الفضيلة الشيخ المحامي عبد المحسن بن محمد المحرج، المحامي والمستشار المعروف. أهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة. حياكم الله شيخ ناصر، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم. حديثنا اليوم ربما يكون في جزئيات منه سبق الإشارة إليها، إنما المراد حقيقة رفع مستوى الثقافة العقارية والتقاضي في جهة العقار، كون ضيف هذا اللقاء من العقاريين الأوائل في هذا المجال، و أيضا له عناية بالمحاماة والترافع. حديثنا عن الدعاوى القضائية العقارية. مقدمة بين يدي هذا الموضوع، من وجهة نظركم كأحد رواد العقار في هذا المجال، ولكم ربما إلمام بالمحاماة، بما تنظرون إلى الدعاوى العقارية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موضوع الدعاوى العقارية موضوع ذو شجون حقيقة، ويمس شريحة كبيرة من المجتمع، ومثل هذا البرنامج أخي الشيخ ناصر، هذا البرنامج القيم ليس محلا للاستطراد والتوسع في ذكر التعريفات، ولكن مرورا سريعا ليتضح المقال. الدعوة أو الدعاوى هي يعني القول الذي يقدمه المدعي يطلب فيه حقا على غيره في مجلس القاضي أو في مجلس المحكم. والعقار حقيقة يجب أن نرجعه أو نتكلم عن كنهه كما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. فالعقار للعلماء رحمهم الله يعني توجهان في تعريف هذا العقار. من الفقهاء من يرى أن العقار ما له أصل ثابت لا يمكن نقله أو تحويله، يعني أنهم يعني يحصرون تعريف العقار في الأرض دون البناء أو الغرس. الاتجاه الثاني عند أهل العلم أن العقار يطلق على الأرض كما يطلق على البناء والشجر، وهذا اختيار المالكية والشافعية رحمهم الله تعالى. الذي يترجح والله أعلم أن العقار هو بمفهوم واسع يشمل الأرض ويشمل البناء والشجر، إذ إنه موافق للمعنى اللغوي، وفي ذلك توسيع لمعنى العقار. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. هل من مزيد إفاضة في شأن هذه الدعوة العقارية من حيث الخصائص؟ الدعوة العقارية كما هو معلوم لها أهمية خاصة، وبطبيعتها بطبيعة الدعوة العقارية أنه يطول أمد التقاضي فيها وتتشعب أكثر من غيرها. هذا يعود لأهمية وخطورة المتنازع عليه وهو العقار، فالعقار كما هو معلوم من أهم الأوعية الاستثمارية والادخارية، وله تعلق بموروث ثقافي لدى كثير من الناس. والعقار كغيره من السلع له خصائص تميزه عن غيره. فأول خصيصة أن العقار غالبا لا يدخله الربا، ولهذا ترى البركة ظاهرة فيه. وفي هذا المقام يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وفيه بركة العقار والأرض لما فيه من النفع العاجل والآجل بغير كثير تعب ولا دخول في مكروه كاللغو الواقع في البيع والشراء. الخصيصة الثانية، وهذه الخصائص على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، أجاز بعض أهل العلم بيع العقار قبل قبضه خلافا لباقي الأموال المنقولة. وكما ذكرت أن هناك جملة من الخصائص كطبيعة الأمان في العقار وثبوت حق الشفعة وغيرها. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح الذي ربما أزال كثير من الغشاوة وقرب الصورة لمن يستمع إلينا الآن. الحديث عن التملك وأصل التملك ربما يختلف فيه المتحدثون بنظراتهم من حيث كونهم قضاة أو محامون، إلا أن العقار من وجهة نظر العقاريين ينظرون إلى أصل التملك فيه بنظرة سوى هاتين النظرتين السابقتين. هل من إجمال لذكر أصل التملك بما ينظر إليه العقاري مما له صلة بالمحاماة؟ كما تفضلت أخي الشيخ ناصر، فإن أسباب التملك تذكر عند أهل العلم على سبيل الإجمال بأنها إما أن تكون عن طريق الإرث أو الشراء أو الهبة أو الوصية، لكن الذي يهمنا في هذا المقام أصل التملك في العقار، هذه العقارات التي عند الناس ما هو أصلها، إلى ماذا تعود بأصل التملك. أصل التملك في أي عقار يعود إلى سببين: السبب الأول أن يكون إحياء، والسبب الثاني أن يكون إقطاعا. فالإحياء هو لازم لاستخراج حجة الاستحكام، والسبب الثاني الإقطاع الذي ينتج عنه منحة إلى طالبها. أحسن الله إليكم. ذكرتم الإحياء، إن أذنتم لي وقفة مع هذا الإحياء من حيث التأصيل الشرعي له، هل لكم أن تذكروا سندا شرعيا وأن أيضا نظاميا لهذا الإحياء؟ الأدلة التي نصت على حق الإحياء كثيرة ومتوافرة في كتب أهل الفقه، لكن كثيرا ما يذكر أهل العلم دليلا واضحا بينا دائما ما يطرق من المستدل لهذا الأصل الشرعي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. أما بالنسبة للتأصيل النظامي في النظام السعودي، فقد جاء تعريف الاستحكام في النظام صريحا، ففي المادة 51 بعد 200 من نظام المرافعات الشرعية قال: الاستحكام بأنه طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداء، ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت. فطالب الحجة يتقدم إلى المحكمة التي في بلد العقار، ويستوفي الشروط التي ليس هذا محل بسطها. لكن هناك جملة من النقاط التي يجب أن تراعى في حجج الاستحكام، منها أن طالبها لا بد أن يبين نوع العقار وموقعه ومساحته وحدوده. أحسن عليكم. بين يدي ربما حديثكم عن حجج الاستحكام، لعلي أقرب الصورة لمن يستمع إلينا لأول مرة ويسمع هذا اللفظ حجج الاستحكام. يبدو أن حديثكم ينساق في مسألة من أحيا أرضا ميتة بزراعة أو نحوه كما يصطلح عليه الفقهاء، وأيضا أهل كل عصر على حسبه، سيأتي إن شاء الله ضابط الإحياء. من أحيا أرضا ليست لأي فرد أو لجماعة، له الحق في أن يثبت ملكيته كونه أحيا هذه الأرض، فيذهب إلى دور القضاء فيخرج ما يسمى حجة استحكام، وهي بمثابة الصك الشرعي. أنا أتقدم ربما بين يدي شيخ الكريم بما أفهمه وهو يصحح، ما قولكم حتى نمضي في حديثنا؟ أحسن شيخ ناصر، هذا صحيح. حجة الاستحكام هي أصلا جاءت على أرض ليست ملكا لأحد في الظاهر، فيتقدم طالبها إلى المحكمة لإثبات ملكيته على هذه الأرض، وهناك شروط ستمر معنا في هذا المقام، عدم وجود منازع ابتداء وغيره، وضبطها بتاريخ محدد. أكمل ما بدأت به، أن طالب الحجة لا بد إذا تقدم إلى المحكمة أن يبين نوع العقار وموقعه ومساحته وحدوده. بعد ذلك المحكمة تقوم بمخاطبة بعض الجهات الحكومية، والغرض من ذلك أن تتأكد أن ليس لهذه الجهات معارضة في طلب المنهي. وغالبا إذا كانت الأرض داخل المدن فإن الجهات التي تخاطب هي وزارة المالية والبلدية ووزارة الشؤون الإسلامية. بعض المناطق تحتاج مخاطبة أكثر من ذلك كوزارة البترول والتعليم والحرس الوطني وغيرها. وإذا كانت الأرض زراعية ويجب أن يتنبه، لأن حجة الاستحكام قد تكون على أرض زراعية، فيتنبه إلى مخاطبة وزارة الزراعة. يفهم من هذا أن هناك جهات رئيسة يجب أن تكون موجودة في أي استفسار للجهات الحكومية، وهي كما قلت لكم أنها البلدية والمالية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. بعد ذلك يعلن المنهي طالب الحجة في الجريدة التي هي في بلد العقار. فكما جاء في النظام، إذا مضى 60 يوما على آخر الإجراءين الإعلان وإبلاغ الجهات الرسمية دون معارضة، فيجب إكمال إجراءات الحجة. كما أن على المحكمة أن تتنبه لأمر أن تتأكد من صحة مساحة العقار التي ذكرها المنهي وحدوده، وأن يكون ذلك من القاضي نفسه أو من يندبه. المنهي هنا فيما أفهم، حتى أيضا نمضي في حديثنا، هو طالب حجة الاستحكام، طالب منهي إخراج الحجة. أحسنت، هذا صحيح. إذا قيل المنهي في المسائل الإنهائية هو طالب الإجراء. المسألة الأخيرة التي يجدر التنبيه لها في هذا المقام، وهي مسألة هامة ويقع الخلاف فيها، أنه لا بد أن يكون الإحياء إحياء هذه الأرض قبل تاريخ أو قبل عام 1387 للهجرة، ثم تسمع البينة بالتملك والتأكد من عدم وجود معارض، ثم تعطيه المحكمة صكا بذلك، ولا يمنع ذلك من سماع دعوى ضده في أي وقت. والقضاة وفقنا الله وإياهم على خلاف في هذا التاريخ، منهم من يعمل هذا التاريخ ومنهم من يهمله على خلاف في التطبيق. قضائيات. قضائيات، برنامج تشرف عليه الجمعية العلمية القضائية السعودية. قضاء. الحديث يترى في شأن حديثنا عن الدعاوى العقارية بين يدي حديثنا في سياقه عن إحياء الأراضي، وذكرتم سنده شرعا، إلا أن المتأمل والسامع لحديثكم مع هذه البلاد ومع اتساع رقعتها يرى أن هناك تباينا في مفهوم إحياء الأرض. هل لكم أن تجملوا ضابط الإحياء بما يشفي ربما من يسأل عن هذا الضابط بشيء من التقريب والتيسير والتمثيل؟ أحسنت. مسألة الإحياء عندما تذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في ضابط هذا الإحياء، فالحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة يرون أن مرد ذلك إلى العرف، عرف البلد كل بحسبه، وأما الشافعية ورواية عند الحنابلة هي الأرجح أن الإحياء يكون بالتحويط، تحويط العقار مطلقا. لكن النظام السعودي أخذ بالقول الأول وأن مرد ذلك إلى العرف، كما جاء في خطاب من المقام السامي في عام 1395 جاء فيه: ولكن نظرا إلى أن الإحياء من المسائل التي جاءت الشريعة الإسلامية ولم تحددها، فقد أرجعها الفقهاء إلى العرف والعادة. معنى هذا أن المنظم السعودي أخذ بأن مرد الإحياء إلى العرف، وكما هو معلوم وفي الواقع العملي ويشاهده المترافع أن الإحياء في مناطق من وسط المملكة العربية السعودية كنجد وغيرها يختلف تماما عن العرف في الإحياء في المنطقة الغربية أو المنطقة الجنوبية. أحسن الله إليكم. هذا الاختلاف لا بأس به ما دام عرفا لأهله؟ لا خلاف، بما أن أهل العلم أرجعوا ذلك إلى العرف فالشريعة الإسلامية جاءت ولم تحدد ضابط الإحياء، ولولي الأمر أن يختار من هذه الأقوال. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح لهذا الضابط الذي ينضبط من خلاله مفهوم أو معنى الإحياء. استأذن شيخي، استأذنكم في فاصل يسير، قد دهن الوقت عن إدراك ربما جزئيات مهمة عن ذكر ربما السبب الثاني من أسباب التملك، على وعد إن شاء الله ورد أن نمد الحديث في صدري اللقاء القابل وأنتم على خير. فاصل ثم نعود بعده إلى أسئلتكم واستفساراتكم. تغريدات صوتية. أهلا بكم بعد هذا الفاصل، نبقى وإياكم مستمعي ومستمعات الكلمات مع بعض التصورات الخاطئة والواهمة. تصورات خاطئة. من الأخطاء التي تقع في الشق المالي عند التعامل دخول الإنسان في تعاملات مالية وعقود دون معرفة الحقوق والواجبات التي تنشأ عنها، وكذا من الأخطاء في الشق المالي إهمال دفتر الشيكات أو إعطاء بيانات البطاقات البنكية لأفراد أو جهات غير موثوقة، أو استخدام هذه البطاقات من قبل الأقارب والأصدقاء أو الخدم ونحو ذلك، مما قد يعود على هذه الحقوق المالية بالاعتداء بسبب هذا الإهمال. وكذا في الشق المالي إهمال التوثيق عند التعامل بالمعاملات المالية والنقدية، والواجب هنا أن تكون جميع المعاملات موثقة إما بسندات استلام وقبض أو عبر حوالات بنكية يوضح فيها سبب تلك الحوالات. وكذا مما ينبه إليه التحقق عند دفع المبالغ النقدية الكبيرة من تلك الجهات ومدى موثوقيتها وضبط تلك الحوالات. وأيضا عند الدخول في الاستثمارات التجارية يجب التحقق من الجهات التي يريد الإنسان المشاركة فيها، فالبعض قد يدخل في مثل هذه الاستثمارات دون توثق أو تحقق، وتلك هي من الأخطاء الشائعة في التعاملات المالية. الدكتور أحمد صقيع المحامي والمستشار القانوني. تغريدات صوتية. أهلا بكم مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل مع مبادئ وسوابق قضائية. مبادئ وقواعد قضائية. من المبادئ أن الأحكام الأجنبية القضائية أو أحكام التحكيم لا تنفذ في المملكة إلا إذا صدر من ديوان المظالم أمر بالتنفيذ. وإذا صدر الأمر بالتنفيذ يعطى الحكم الأجنبي قوة الأحكام القضائية وينفذ بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام القضائية الوطنية. وهذه الأحكام يصدر الديوان الأمر فيها بناء على ما ورد في الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وفي حالة عدم وجود اتفاقية بين المملكة وبين الدولة التي صدر فيها الحكم، فإنه يمكن تنفيذ الحكم إذا كانت الدولة التي صدر فيها الحكم تنفذ أحكام المحاكم الوطنية أو السعودية. الشيخ الدكتور عبد الله السعدان، عضو مجلس إدارة جمعية قضاء. تغريدات صوتية. مستمعي مستمعات الكريمات، بعد الفاصل تنتظركم أسئلة وإجابات، ابقوا معنا. إجابات عن أسئلة الحلقة. أهلا بكم مستمعي مستمعي الكريمات، بعد هذا الفاصل مع أسئلتكم واستفساراتكم، وأهلا مرة أخرى بضيف في هذا اللقاء. أهلا بكم شيخ الكريم. أهلا وسهلا بكم. إذن أهلا بشيخي، أعود إلى أسئلة السائلين. بالعادة نهمل ذكر الأسماء مع كثرة ورود الأسئلة في شأنها. الإخوة في الإعداد ضموا أسئلة الإخوة وأخوات الكرام إلى بعضها في سؤال مختصر عن طرق توثيق الملكية للعين العقارية لنقل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توثيق ملكية العقار له شقان. الشق الأول التوثيق الشرعي بشكل عام، وهو ثبوت البيع والشراء بطريقة شرعية، وتوثيقه بإحدى طرق الإثبات، إما بالكتابة أو الإشهاد والرهن إلى آخره. وهذا خاضع للقواعد الشرعية المقررة لدى الفقهاء رحمه الله تعالى، وهو الركيزة الأساسية عند التقاضي، لأن القضاء بفضل الله عندنا شرعي كما هو معلوم. الشق الآخر من أنواع التوثيق التوثيق النظامي. والتوثيق النظامي لا يكون إلا بالإفراغ لدى كتابة العدل أو المحكمة حسب الاختصاص بما يتفق مع القواعد الشرعية. وهذا التوثيق النظامي هو ما يصبو إلى تطويره المنظم السعودي من بعض الأنظمة لتوثيق ملكية العقار والتصرف فيها بيعا وشراء ورهنا واستثمارا، بهدف تسهيل تلك الإجراءات وإغلاق أبواب النزاع قدر المستطاع، والقضاء على التعاملات الصورية والحيل والتزوير وبيع المرهون وازدواجية الصكوك إلى آخره. وهذا بدوره كما هو معلوم يحفظ الحقوق ويقلل من الحاجة إلى التقاضي ويسهل إجراءات التقاضي. أحسن الله إليكم. انطلق إلى سؤال آخر أيضا نظمه الإخوة، أحسن الله إليهم وشكر الله لهم هذا الجهد في جمع شتات الأسئلة الواردة عن كافة وسائل التواصل، وأشكر من تواصل معنا. يسأل الواحد منهم يقول: هل يشترط في المنح الإحياء كما ذكرتموه من مفهومي؟ الصحيح أن المنح السكنية لا يشترط فيها الإحياء، استنادا لقرار مجلس الوزراء الذي بني على موافقة قرار الهيئة القضائية العليا في أن المنح السكنية تفيد التملك مباشرة. أما الزراعية فإذا اشترط ذلك وجب إعمالا لنظام توزيع الأراضي البور. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. الحديث الذي يتلى أو يلي في سؤال أيضا ورد عن ما إذا أخرج طالب حجة الاستحكام صك بهذه الحجة واكتسب القطعية، هل يحق لأحد ما أن يعترض عليه؟ هذا الجواب يحتاج إلى تفصيل ليتضح المقال عند المستمع. فإن حجة الاستحكام إذا كانت في أول إجراءاتها، أو الحالة الثانية كانت قد صدرت بثبوت الحجة ولكنها لم تكتسب القطعية، فيحق للمعترض أن يعترض في ذات المحكمة على هذه الحجة. لكن إذا اكتسبت حجة الاستحكام القطعية فإن لا نقول أنه لا يحق الاعتراض عليها، لكن تكون بدعوى مستقلة وترفع في بلد المدعى عليه، بلد الذي أنهى الحجة وأخرجها. أحسن الله إليكم، يعني في بلد من تملك هذا الصك لحجة الاستحكام. أحسنت، تكون في بلد المدعى عليها الذي أخرج هذه الحجة بعد اكتسابها للقطعية. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. أحسب أن كثيرا أو من ما يذكر هنا ربما يعاد لأجل الإفادة ولأجل ربما التأكيد على بعض القضايا التي يراد نشر الثقافة القضائية فيها، وأيضا نشر الحقوق، ما لك وما عليك. أسأل الله عز وجل مني وكرمه أن يوفقني وإياكم لهداه، ويجعلنا ممن يهتبل فرصة وجود مثل هذا النظام التقاضي. وأشكر حقيقة هذا النظام، وأشكر الجهات التقاضية التي يسرت كثيرا، وأدعوه جل في علي أن يهيئ لهم أيضا مزيدا من التيسير لأمور المتقاضين. الجمعية العلمية القضائية السعودية، نسعد بتواصلكم عبر البريد الإلكتروني qdha.ksa@gmail.com أو عبر تويتر @qdha أو عبر صفحتنا في الفيسبوك أو عن طريق رسائل الجوال على الرقم 0538999886. قضائيات. أختم هذا اللقاء بشكر الله جل وعلا الذي هيئه وادعوه جل في علياه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف ومضيف هذا اللقاء، صاحب الفضيلة الشيخ المحامي المستشار القانوني المعروف عبد المحسن بن محمد المحرج، فشكر الله لكم صالح الفضيلة. ولكم شكر وبارك، وللإخوة المستمعين والمستمعات. إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضائيات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قضائيات. برنامج تشرف عليه الجمعية العلمية القضائية السعودية. قضائيات. البرنامج من إعداد وتقديم ناصر بن صالح الصالح، إخراج محمد بن سعيد الشمري.